يا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. لما كما قرأنا في الآيات السابقة في هذه السورة وفي السور الأخرى الأدلة على مسألة التوحيد أدلة قاطعة أدلة واضحة وأدلة مختلفة بأساليب متنوعة في مسألة الألوهية وفي مسألة الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وأيضا إثبات صفات الكمال والجلال لله سبحانه إثبات كمال القدرة لله سبحانه وكمال العلم لله سبحانه والأدلة على ذلك في مختلف الصور. ثم الأدلة تنقسم أحيانا الأدلة ما يتعلق بالنقل يعني ما ثبت من الكتب السابقة وأحيانا الأدلة ما يتعلق بالعقل. طيب إذا ما عندكم علم لكن عندكم عقل أفلا تأكلون أفلا تدبرون أفلا تتفكرون أفلا تتذكرون وغير ذلك من الآيات. لما لأن إنسان يعني كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث فأنه بعث في قوم أميين قالوا بكى ما عندهم علم ما عندهم كتاب ولا تعلموا ولا تدارسوا. ولكن لما هاجر إلى المدينة المنورة أمامه اليهود فيهم الأحبار والرهبان وفيهم العلماء فبذلك جاء الأدلة أدلة مختلفة بعضها يتعلق بالنقل وبعضها يتعلق بالعقل. فهكذا الأدلة أيضا بعضها يتعلق بالسماوات وبعضها يتعلق بالأرض وأيضا بعض الأدلة يتعلق بالأنفس في نفس الإنسان وبعضها في الآفاق والأكوان. وأحيانا الأدلة باعتبار سؤال ولكن ليس مقصود منهما سؤال يعني إعلام بل المقصود منها رد على الخصم. لمن أن سؤال أحيانا سؤال لا سبيل ومقصود استعلام إعلام أحيانا سؤال ومقصود منها ماذا تقريب وتوبيخ والزجر. فبذلك أول ما جاء سؤال بتخليق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ثم جاء في تسخير الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر. السؤال الأول يتعلق بالذوات والسؤال الثاني يتعلق بالصفات. ذوات يعني السماوات والأرض إن الله تبارك وتعالى خلق فبذلك هنا جاء لفظ تخليق من خلق السماوات والأرض. أما لما جاء ذكر الشمس والقمر فيها حكمة وفيها كمال القدرة في تسخير الشمس والقمر. لما لو جاء هنا مثلا مجرد لفظ تخليق لما استفاد هذا الفائدة وهذه المنافع العظيمة الذي حصل في لفظ التسخير. لما ولو لأن الشمس يعني لو إن الله خلقها فقط لم يتحرك. القمر إذا كان خلق الله تبارك وتعالى ولكن يعني أنها كرة جامدة في موضع واحد لا تتحرك ولكن كمال القدرة في تسخير هذه الكرات النورانية كأن الله تعالى جعل لكلها منازل وكل في فلك يسبحون وأيضا لا يتقدمون ولا يتأخرون وأيضا يعني مضى عليهم من آلاف ألوف السنين وأنهم حسب ما قدرهم الله وسخرهم الله تبارك وتعالى في نظم وأيضا سيرهم يعني سير عجيب إذا تفكر الإنسان يعني سير الشمس من المشرق إلى المغرب ثم من المغرب إلى المشرق هكذا سير القمر وإن الله جعل لكلهما منازل فبذلك جاء سؤال ما يتعلق بتسخير الشمس والقمر فجاء بعده جواب لا يقول إن الله لما لأن ليس لها جواب داحد ليس لها جواب داحد لما لأن أنهم لا يستطيعوا ولا بتمال خلقا يخلقوا ذبابا كيف يخلقون السماوات والأرض لما لأن هذا شيء واضح جدا كي ليس لهم إلا الاعتراف بأن الخالق هو الله سبحانه لأن في بعض الأشياء مثلا يعني يمكن يتأولون تعويلات كما في قصة إبراهيم عليه السلام ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ربي ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فبذلك أنه أمر شخص بالإعدام وأمر ثاني بالإعفاء قال خلاص هذا أنا أحيي وأميت يعني أنه جاء بتعويل فاسد فإذا ليس هذا تعويل يعني ليس هذا عمل حقيقي أو جواب حقيقي لأن إحياء غير إماتة غير قتل نفس غير خلق الموت والحياة غير إن الله تبارك وتعالى ليس فقط أحيا هذا الشخص إن الله خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فبذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ربي الذي يحيي ويميت ليس يعني فقط في وقت واحد لا جاء في الشيخ أبدار يحيي ويميت وفي أزمنة من الزمان متى شاء يحيي هذا ويميت هذا يحيي هذا ويميت هذا يرد هذا ويموت هذا ولكن أنه جاء بماذا يعني الذي تكون شبهة للصابعين قال أنا أحيي وأميت فبذلك إبراهيم عليه السلام علم وفهم من جوابه كهذا جاهل بس ما عنده إلا قوة إلا سلطة فبذلك أن إبراهيم عليه السلام تنزل في أدلته قليلا قال لأن هذه الأدلة العالية ما يدخل في دماغه أو أنه جاهل ما يفهم قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب وبذلك يعني كافر كافر نمرود أي كافر أشد في كفره مثل نمرود وشداد وقارون وهامان وفرعون وغيرهم وأمثالهم ولكن لما قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر لما الآن هل استطاع يذهب إلى السماوات ويأتي الشمس فبذلك الآن ليس عنده شيء فبهت الذي كفر لما إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ولئن سألته كما جاء في آيات أخرى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ولكن افهم کہ حل هذا يعني سؤال حقيقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم وأنهم أجابوا بهذا الجواب حقيقة أو او هذا امر یعنی امر واضح کہ لو سألنا منهم لا اجابوا هذا الجواب لان ليس عندهم جواب اخر. افهم فرق اما واحد یعنی لازم ان اسال سوال کہ مثلا انا سألت من اخ الطالب معي هذا الكتاب سألت کہ آتنی هذا الكتاب یعنی هذا سوال حقیقی. واما على سبيل المثال يعني انه طالب وانه اخي وانه زميلي وقضينا الحياة ما لو سألته لاعطيتني لاعطاني ما انكر لكن انا ما سألته فبذلك فرق ما بينه. فبذلك قال بعض العلماء کہ ولئن سألتهم لام قسمیہ ان حرف شرط شرطیہ یعنی وهذا قاعده عند علماء القواعد کہ اذا الشرط موجود مشروط موجود فاذا فقد الشرط فقد المشروط هذا قاعده یعنی كما يقال في محاورة مثلا ان اتيتني اكرمتك ان جئتني اعطيتك او كما جاء مثلا يعلقونك ان دخلت الدار فانت طالق او مثلا ان فعلت كذا فانت حر. فبذلك معنى اذا فات الشرط فات المشروط. فبذلك قال العلماء کہ ها ہونا سوال وسوال کا لا شک مؤکد بلام قسمیہ کہ ولا ان سألتهم ولا اگر شرط یعنی لا شرط سوال موجود جواب موجود اذا فات الشرط فات المشروط یعنی اذا شرط سوال غیر موجود جواب ایضا غیر موجود. فبذلك لما قالوا لان هذا شيء واضح كما مثلا يقال للانسان عند مثلا عند النهار عند وقت الضحى الشمس طالعه ولكن يعني هذا الشيء واضح کہ لو سالنا من واحد هل الشمس طالعه ما عنده جواب الا هذا كلام بلا لمن يعني ما سوى لا يمكن جواب کہ لما الشمس امامه موجود طالعه انه ما شاء الله في السماوات انه النهار مزيا فهو تحت حر الشمس كيف يقول لا شمس ما في. اذا كان مثلا امامنا القمر واضح موجود على رؤوسنا اذا واحد يقول القمر موجود لا ما في جواب الا هذا كلام. ها اذا كان الاشتباه مثلا او ليله الهلال كهل راى احد او ما راى واحد راى واحد ما راى واحد اشتبه عليه اذا كان اشياء كثيره. اما اذا كان الهلال في ليله البدر صار بدر كامل لا شك فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانه ضرب ابصالا فقال انكم سترون ربكم يوم القيامه وانكم لا تزامون في رؤيته كما لا تزامون رؤيه القمر ليله البدر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا افهم قال وقال بعض العلماء من الاسلاف رحمهم الله تعالى کہ لا حقیقه انهم يعني بامر الله تبارك وتعالى سالهم وقال لهم واجابوا هذا الجواب فاجابوا هذا الجواب لما ان الله امر النبي قل من يرزقكم من السماوات والارض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال العلماء رحمهم الله تعالى كما إن الله أخبر نبيه أن النبي سألهم وأنهم هكذا قالوا كما قال الله تعالى. لما قالوا لأن بعض المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعترفون لو ما يعترفون لما بنوا الكعبة المشرفة لو ما يعترفون بالإله لو ما يعترفون بالله تبارك وتعالى لما طافوا حول البيت لو ما يعترفون بالله تبارك وتعالى سلطان سبحانه لما يفتخرون بأنهم مجاوري الكعبة المشرفة أنهم يفتخرون على هذا نحن جوار بيت الله ونحن مجاوري بيت الله لما إنسان يعني أنه يتشرف بهذا الشرف معنى يعتقد في الله. وأيضا الدليل بعده فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له أيضا دليل كأنهم يقرون بالإله يعترفون بالإله وأنهم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض. فبذلك أما رأيت أنهم يذهبون ويؤدون الحج ويقولون لبيك اللهم لبيك. وأيضا فيهم الختان وفيهم العقيقة وفيهم النكاح. فبذلك لما كثيرا لما أنهم دخل في الإسلام من قريش وغيرهم في الإسلام الرسول أقامهم على أنكهاتهم السابقة الحمد لله يهدينا ويهديكم. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امرهم بتجديد النكاح انه اقام ولا نكاح. فبذلك عندهم النكاح عندهم العقيقه عندهم الختان عندهم مجاوره بيت الله الحرام عندهم السقايا عندهم الرفاده وعندهم الحج يحجون ولكن يشركون مع الله. ولفظ المشرك ايضا افهم يدل على ذلك المشرك من الذي يقر بالله يعترف بالله ثم يشرك معه. اذا كان هو منكرا وجود الله سبحانه لا يقال مشرك يقال دهري يقال شيوعي. انه اذا يعني انكر عن وجود الاله فهذا دهري ليس مشرك. المشرك يعني يعترف بالله ولكن يشرك مع الله هذا يقال مشرك. اذا واحد لا يؤمن بالله كيف يكون مشرك؟ هو مطلقا لا يؤمن كما الشيوعيين دهريين وغير ذلك السابئين الذين يعتقدون كأن الشمس والقمر والنجوم والكواكب هذه هو مدبرات العالم كلها لا يعتقدون في الله. فبهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة فمكن فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. وأيضا جاء وسخر الشمس والقمر. الآن جاء سؤال هذا ما يتعلق في السماوات جواب لا يقول إن الله فأنا يوفقون فأنا يسرفون. قال الله تعالى الآن سؤالك فلئن سألتم من نزل من السماء. الآن سؤال جالما لأن كما ذكرنا قبل ذلك في خلاص درس كبعض الأدلة يتعلق بالسماوات بعضها يتعلق بالأرض لما لأن الإنسان وبنو آدم أنهم يعيشون على ظهر الأرض وتحت السماء. وأيضا أن القرآن يعني كتاب الله سبحانه كتاب جامع كامل مانع باعتبار يعني أن فيها خطاب يعني لو تأمل بها الإنسان يعني بنظر الإنصاف لأقر بأنه كلام الله وبأنه حق صدق عدل لا مرية ولا ريب فيه. خطاب حقيقي. أما رأيت كما جاء في آية أخرى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. لما لو قال الله تعالى فلا ينظرون إلى الأفيال إلى الفيل كيف خلقت أن أهل العرب ما يعرفون الفيل أنهم ما رأوا إلا في قصة إبرهة فقط وكم منهم الذين رأوا. ولكن لما جاء الخطاب بالشيء بحيوان المعروف عندهم الذين يعرفون يعني أن نصبه والنسله وأنواعه وأقسامه وصفاته فبذلك خاطبهم. وأيضا أما رأيت إنسان إذا كان يسافر مثلا على الإبل أنه مسافر من مصر إلى مصر، من مدينة من المدينة إلى المدينة الأخرى، أنه من بلد إلى بلد، يعني لما أنه يسافر أنه تحته ماذا؟ إذا تفكر أرض، إذا نظر فوق ماذا؟ سماوات، إذا نظر أمامه ماذا؟ جبال، إذا نظر إلى مركوبه ماذا؟ الإبل. فبذلك خاطبهم الله تعالى بهذه الأشياء الذي هو متعلق بها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فبذلك كما قال تعالى أولا تخليق السماوات والأرض ثم تسخير الشمس والقمر والآن ما يتعلق بالأرض، قال ولم بالسماء ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. فبذلك فانظر في هذا المسائل، أولا كجاء ذكر السماء، من نزل من السماء، جاء أحيانا إنزال وجاء أحيانا نزل ينزل، أنزل ينزل أو نزل ينزل. فلما قال العلماء، يعني علماء اللغة، أنزل إذا أنزله مرة واحدة دفعة واحدة يقال أنزل، فإذا قليلا قليلا قليلا يقال نزل. فبذلك أحيانا ما رأيته يصب الماء صبا، إنا صببنا الماء صبا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وأحيانا ما رأيت ما شاء الله قطرات قطرات، وأحيانا يأتي يعني سحابة قليلة ماشية وهي ماترة تمطر وتمشي خلاص، أما ما حولها ما في شيء. وأحيانا يعني عجب، يعني حتى تكون مثلا مطر في ناحية من المسجد الحرام ناحية واحدة، أما بذلك النواحي باقي ما في. وبذلك جاء لفظ نزل. وأيضا قال بعض العلماء رحمه الله السماء سماء حقيقي، إنزال الماء من السماء الحقيقي كما جاء فتحنا أبواب السماء. وأحيانا كل من علاك سماء، يعني كل شيء الذي فوقك يقال سقف البيت سماء البيت. فبذلك السحاب لما فوقنا يقال سماء، لما قالوا لأن إنزال الماء من السحاب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، المزن مراد سحاب، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، جاء حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إما جاء لفظ سما يعني إما سما حقيقة، وإما المراد من السماء كل شيء، علاك يعني السحاب أيضا يطلق عليه لفظ السماء، وكلاهما حق. فبهذا قال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، نزل يعني أوقات مختلفة وقليل قليل قليل، إما إنا صببنا الماء صبا فأحيا به الأرض من بعد موتها، فثبت بهذا لأن كل شيء لها حياة ولها موت، يعني إن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء حياة وموت كما جعل للإنسان وللجن، هكذا للملائكة، هكذا حتى النباتات والجمادات والأرض والأشياء، ولو نحن ما نفهم حياتها إلا بإعتبار ظاهر، يعني بإعتبار حياة ظاهر، إذا كان الأرض ما شاء الله أرض زراعي فيها زراعة فيها نبات فيها بساتين فيها حدائق، يعني أرض حية، لأن كما حركة الإنسان الحركات يدل على الحياة، مثلا إنسان ميت خلاص لا يتحرك، أما إذا يوجد فيه الحركة معنى يوجد فيه الحياة. أما رأيت إنسان يعني إذا مثلا جاء قريب الموت يحركون يده لا خلاص ما يتحرك، يحركون رجله لا يتحرك، حتى أمرنا إن الإنسان إذا كان جالسا عن شخص قريب الموت فاللازم أنه يغمض عيناه. لما؟ لأن العين إذا مفتوحة وخرج روح خلاص لا يستطيع يغمض عيناه، لا يتحرك. والحركة دليل الحياة، فيها تحرك فيها حياة. فبذلك الأرض إذا فيها تحرك، فيها يعني إدخال الماء، وفيها إخراج النبات، وفيها إخراج الزروع، وفيها أشياء معنى دليل للحياة. وإذا كان جذب كهت لا يخرج ولا يدخل فيها شيء، معنى ميت. فبذلك قال الله تعالى: من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. فأحيا به الأرض من بعد موتها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الحياة والموت لجميع الأشياء، وهكذا الفناء لجميع الأشياء. أمارة إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وأيضا كما جاء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بهذا كأن الماء إما من السماء وإما من السحاب. وهكذا ثبت لأن كل شيء لها حياة ولها موت، ولكل حياة وموت من الخالق هو الله سبحانه. ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. لما؟ لأن ليس عندهم جواب.